ما مدى صحة الحديث رحم الله رجلا صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا، وهل يعني بذلك غير السنة الراتبة؟ هذا الحديث صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها عن أبي سفيان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرره الله على النار، رواه أحمد وأهل السنن أربع بإسناد جيد. أما حديث رحم الله هذا في العصر، رحم الله ما صلى أربعا قبل العصر، وهو حديث جيد أيضا. وصلاة العصر أربعة قبل العصر مستحبة وهي راتبة، أما الظهر فالرواتب في الظهر ست، أربعا بعدها وثنتين بعدها، أما أربعا بعدها فهي راتبة لكن مستحبة بعدها، وإن صلى ثنتين بعدها وأربعا قبلها هذه الراتبة، وثنتين قبل الظهر وتسليمها بعدها هذه الراتبة، وإذا صلى أربعا قبلها وأربعا بعدها صلاة ثمان كان أفضل.